فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم. تناشده بالله والرحم. عندي تناشده الله والرحم. المعنى واحد. نعم. لما أرسل فمن آتاه فهو آمن. لما تناشده الله والرحم. لما أرسل. مشدد عندي. شدد. لا لا لما. نعم. يعني لا الذي أرسل. نعم. أشطب الشدد. نعم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب. العر العر العر ولا العر؟ معرة بس معرة. العر الجرب. تزيلوا لحظة بالضمة الجميع. نعم ظهر النصب لكن لا تكون نسخة. طيب نعم. تزيلوا انمازوا وحميت القوم، منعتهم حماية، وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل، وأحميت الحديد، وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الجهاد. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للشروط في الجهاد والشروط في المصالحة مع الأعداء ومع أهل الحرب، وأيضا كتابة الشروط وتوثيقها. والبخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث بتمامه وانشرح صدره لهذا الحديث فساقه بطوله، وهو حديث فيه من الفوائد والأحكام الشيء العظيم والشيء الكثير. وهذا الحديث تضمن صلح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما خرجه أصحابه معتمرين يريدون مكة، وأخبر عمر وأخبر الصحابة أنهم سيأتون البيت ويطوفون به، فأحصروا عن البيت فنحر منه صلى الله عليه وسلم وحلق. ولهذا قال عمر: ألم تعدنا أننا سنطوف بالبيت؟ قال: نعم، لكن هل أنا قلت سنطوف بالبيت هذا الوقت الآن؟ ما. ولهذا توافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توافق كلام أبي بكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فساق هذا الحديث بطوله عن عروة بن الزبير عن مسر بن مخرم ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني في عمرة الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم. الغميم موضع دون مكة، وكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت مشركا لم يكن مسلما. قال: كان إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني أن خالد بن الوليد معه خيل لقريش طليعة، يعني يتطلعون لكم ليقاتلوكم. فخذوا ذات اليمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يعني خالد بن الوليد ومعه الطليعة ما شعروا بالصحابة حتى وصلوا الجيش فجأة قبل أن يستعد خالد ومن معه. فانطلق يركض نذيرا لقريش، يعني انطلق خالد بن الوليد لقريش ينذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا من المدينة إلى مكة. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يخبط عليها منها بركت به راحلته، لما كان بالثنية بركت ناقته. فلما بركت يعني لما أقبلت على مكة بركت ولم تمشي، بركت ولم تمشي. فقال الناس حل حل حل، هذا يقال للناقة إذا بركت، كما يقال للخيل حرنت، يعني الخيل يقال لها حرنت، والإبل يقال لها حل حل يعني بركت. فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الذي منعها هو الله، الذي جعلها تبرك ومنعها هو الله عز وجل، وإلا ليس هذا لها بخلق. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة، والخطة الخصلة، يعني لا يسألونني بالعهد الذي أكتبه معهم، لا يسألونني خصلة يريدون منها يعظم بها الله عز وجل إلا أعطيتهم هذه الخصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منعه من العمرة هذه السنة فامتنع. لماذا؟ لأن فيها تعظيم لله عز وجل، يتقوى المسلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح، استمر الصلح 10 سنوات، فسمعوا الناس القرآن ودخلوا في دين الله أفواجا، وأقبل الناس من مكة إلى المدينة، فحصل بذلك خير كثير، مع أن الصلح في أوله في شيء من الفظاظة، في شيء من الجور على المسلمين، لكن كانت العاقبة لهم خيرا، كانت العاقبة خيرا. ولهذا يقول والذي نفسي بيده لا يسألوني خصلة يعظمون في حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، لما قال هذا الكلام زجر الراحلة ثم قامت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، على ثمد، الثمد هو الماء القليل، الماء القليل. والحديبية موضع بين قبل مكة، بين مكة وجدة، يعني الآن يسمى الشميسي، الآن يسمى الشميسي، يعني قبل مكة على حدود الحرم، قريب من الحرم. حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، على ثمد قليل الماء، يتبرضه الناس تبرضا، يعني نزل صلى الله عليه وسلم على هذا الماء يتبرضه الناس تبرضا، يعني يأخذون منه شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى لا ينفد الماء، لأن الماء قليل، فيأخذون منه على قدر ما يوفرون به الماء. قال يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، حتى نزحوه، يعني لم يلبثه الناس، ما أخذوا قليل إلا وقد شربوا الماء كله، أخذوا الماء كله حتى نزحوه. وشكى إلى رسول وشكي إلى رسول صلى الله عليه وسلم العطش، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وذهب هذا الماء القليل شكوا العطش، قالوا يا رسول الله عطشنا، يعني ما عندنا ماء، وهذا الثمد ماء قليل جف. فانتزع سهما من كنانته، انتزع سهم، يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهم من جعبته، أخرج من جعبته سهما ثم أدخله في هذه البير، أدخله في هذا الماء. فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يعني أخذ السهم من جعبته ثم قال ضعوا هذا السهم في الماء، ضعوا داخل الماء أن يجعلوا فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يعني هذا الماء الذي جف القليل لما وضع السهم فيه بارك الله فيه، فجعل هذا الماء يفور، يفور فورا ويشربون منه حتى صدر الناس بالري، يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة، هذا أول واحد يأتي من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله سلم من أهل تهامة، يعني هؤلاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي الذين أتوا هؤلاء عيبة نصح. العيبة، العيبة هي الجعبة التي يوضع بها السمن ويحفظ بها الشيء. فهؤلاء، هؤلاء هم موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون سره ولا يفشونه، ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون له الخير، فهم عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا يخبروه، أتوا يخبرونه وينصحونه أن يأخذ حذره من قريش، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي، يعني بديل بن ورقة يقول إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يعني جمع عدد كبير من قريش أتوا، لماذا؟ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يقاتلوه أصحابه. فإني إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، أعداد مياه الحديبية، ومعهم العود المطافيل، العود المطافيل، والعود المطافيل جمع عائد، جمع عائد، يعني معهم الإبل والغنم المطافيل ذات اللبن، يعني أنهم معهم قوة، أنهم يشربون لبن، ومعهم إبل مطافيل وغنم مطافيل، فهم ناس أقوياء وأشداء، ومعهم زادهم وطعامهم وشرابهم متهيئين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني هم أرادوا أن يقاتلوك وترجع عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، يعني نحن ما جئنا نريد القتال، نحن جئنا لأجل العمرة، إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قريش مكة قد أنهكتهم الحرب، كل أوقاتهم وكل سنينهم الماضية حرب أنهكتهم وأضرت بهم، يعني ما يستطيعون الحرب، فلماذا يبحثون عنها، لماذا يبحثون عنها؟ فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني إن شاءوا مادت، إن شاءوا عقدت معهم صلح، صالحتهم مدة لا أقاتلهم، إن شاءوا فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، يعني إن شاء قريش عقدت معهم صلح ويخلوا بيني وبين الناس، أذهب وأسمع هذا القرآن، وهذا يأتي ويسألني في الإسلام، أكلم هذا وأخاطب هذا وأدعو هذا، يخلون بيني وبين الناس وأعقد صلح ولا أقاتلهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، يعني إن أغلب ويكون لي الظهور، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، يعني إذا شاءوا أن يسلموا دخلوا في الإسلام، إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام، وإلا فقد جموا، يعني إذا ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام، قد جموا، يعني قد عادت لهم حالهم وقووا ورجعت لهم قوتهم وغناهم إلى آخرهم بعد هذه الحروب التي أصابتهم، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا، يعني لم يرضوا بالصلح، فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني إن أصروا، يعني رفضوا أن نكتب معهم عقد، قاتلتهم حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد قضيته وهي دعوة الله عز وجل والإسلام، حتى أبقى أنا، ولينفذن الله أمره، يعني أمر الله نافذ لا محالة. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، يعني قال بديل أنا سأرجع لهم وأبلغهم ما تقول، سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، يعني أن يسلم قال لبديل الكلام، قال بلغوا قريش، فذهب يبلغ قريش، يبلغ قريش، فقال إن شئتم أن أعرض عليكم الكلام الذي قاله عرضته لكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، ودائما دائما ما يضر بالناس إلا السفهاء المتعجلون، الغوغاء، الهيجاء، الهوجاء، الذين لا يفهمون شيء ولا ينظرون للأمور ولا يسيسونها، هؤلاء هم الذين يأتون بالمصائب لقومهم. فقال السفهاء لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، اتركونا. وقال ذو الرأي منهم، يعني العقلاء، هات ما سمعته، يعني أخبرنا ماذا قال. يقول قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم، يعني إن شاء أن أصالحهم ويخلون بيني وبين الناس، فأتكلم مع الناس وأتحدث معهم، وإن شاء بعد مدة ندخل بالإسلام دخلوا، وإن بقوا ولم يدخلوا بالإسلام ما تعرضت لهم، المهم أمور أخبرهم بها، وإلا أنا مقاتلهم لا محالة. يقول وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود ثقفي من رؤوس الكفار، فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. يعني يقول لهم عروة، يقول أنتم ألستم كالوالد لي؟ قالوا بلى. قال طيب أنا ألست كالولد لكم؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قال لا. إذن الآن مهيئ أن أعطيهم الرأي. ألستم تعلمون؟ قال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي؟ يعني أنا استنفرت أهل عكاظ كلهم فامتنعوا، امتنعوا علي، ما أطاعوني، بلحوا يعني ما أطاعوني، عصوني ولم يسمعوا لي، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني، يعني لما عصوني أتيتكم بكل ما أملك. وهذا يدل على أن عروة ناصح لهم وأنه صادق معهم، لأن أتى بماله وولده لأجلهم. بأهلي وولدي ومن أطاعني، قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي. يعني خطة محمد خطة رشد، والرشد هو موافقة الصواب وحسن التصرف، فدعوني أذهب إليه. ثم يأتي البقية في الحديث الطويل، يذهب عروة ثم إذا رجع يذهب آخر، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أربعة منهم، كل منهم يذهب ويأتي برأي، ثم استقر بعد ذلك الأمر على الصلح، وسيأتي بقية الحديث. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبه يا أبو أحمد وين وقفنا.